انا قلبي طوان، انا حاسس ان بجوفي تراب، اصلي اصوم ادعو مفيش، مش لاقي قلبي، اين قلبي؟ ضع مني قلبي فرده علي. وكل هذا كلام، مشكله واقعيه تحتاج الى حل، تحتاج الى حل. اقول له صوم، يقول صمت ومفيش فايده، قم صمت ومفيش فايده، اذكر الله ذكرت ومفيش فايده، اقرا القران تلوت ومفيش فايده. اعود فاقول ان السبب اننا حتى الان لم نتعلم، احنا ما تعلمناش، ده احنا درسنا كذا وكذا وكذا وسمعنا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، لم نتعلم اصل العلوم كلها، اصل العلوم كلها، وهو معرفة الله ومعرفة الطريق الموصلة الى الله. لو عرفنا الله لأنار الله قلبك. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يقول ابن القيم فالعبد كلما اهتدى زاده الله هدى، وكلما ازداد هدى ازداد تقوى، وكلما ازداد تقوى ها ازداد هدى، وكلما ازداد هدى ازداد تقوى، وكلما ازداد تقوى ازداد هدى، حتى يبلغ الرفيق الاعلى مع محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم. اما نحن لما جهلنا الطريق، جهلنا الطريق الى الله، جهلنا التنقل والتدرج والصعود والارتفاع في مراتب العبودية، قعدنا في الحضيض، فلما قعدنا طال الامد فقست القلوب. وانا لا اويسك من رحمة الله، بل اقول لا تخف، احياء قلبك سهل يسير على من يسره الله عليه. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. اللهم احيي قلوبنا. السبب فيما نحن فيه من هذا الضياع اننا لم نترقى، ان بعضنا التزم لانه سمع سورة قاف، فصار التزامه مقيد بسورة قاف، كل ما يفطر يسمع سورة قاف، يعيط ويبدا التزامه يشد شويه، فطر يسمع ثاني سورة قاف، لحد سورة قاف ما تألفها نفسه فلا تؤثر فيه ويضيع الالتزام. بعضنا التزم لانه يسمع الشيخ محمد حسان اكرمه الله عز وجل وبارك فيه ونفع المسلمين به على وتر، خلاص المقصود ان هذا الشيخ خلاص ارتبط بكده، يوم ما يسمعه يا سلام يرق قلبه ويرتفع ايمانه ويعلو درجات ارتباطه كده، يوم ما يضيع منه الشريط يبدا ايمانه في النزول، يسمعه يعلى في النزول لحد ما يضيع الالتزام، ما يعودش ياثر. كثره المساس تفقد الاحساس، كثره المساس تفقد الاحساس، فمن كثره الشريط لما تشغله كتير بيفقد. نحن هكذا كثره اعتمادنا على السبب الرئيسي في الالتزام يجعلنا بعد فترة هذا السبب لا يؤثر، لأننا ظللنا مرتبطين بهذا السبب. وهكذا دائما كل من ارتبط بسبب إذا زال السبب زال هو، زال المسبب. فالذين يرتبطون مثلا بكتاب، ضاع الكتاب ضاعوا، يرتبطون بشيخ ضاع الشيخ ضاعوا. فالدعوة التي ترتبط بإنسان إذا سافر سافرت الدعوة بسفره، وإذا مرض مرضت بمرضه، وإذا مات ماتت بموته. إنه ينبغي إخوتان أن يكون رباطنا بالدعوة نفسها، بالله، بصاحب الدعوة. إننا لم نتعبد باتباع بشر إلا النبي محمد، هو المعصوم الوحيد الذي أمرنا باتباعه والتعلق به صلى الله عليه وآله وسلم. أنتم بطلتوا تصلوا على النبي ولا إيه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. إخوتان، الذي يبرر خطأه، الذي يبرر خطأه ويبحث عن أسباب ومسوغات لفشله فلن ينجح أبدا. لابد أن نعترف بالخطأ ونعترف بالمرض، فالاعتراف بالمرض أول طريق العلاج. تعالوا لنعترف أن في إيماننا فتورا، صح ولا لا؟ مش موافقين؟ في فتور ولا لا؟ في فتور واضح. ازاي نحييه؟

هي اصلا لا تساوي جناح بعوضه. فما قيمه الدنيا يا عبد الله؟ ما قيمه الدنيا؟ عشان كده الامام احمد لما شافوه ماشي حافي قالوا يا امام الا نصنع لك نعلا؟ فقال يا بني انه طعام دون طعام ولباس دون لباس وانها ايام قلائل. ده هم يريدوا يعدل لبس ايه؟ جلبيه زي جلبيه، اي حاجه تستر العوره، جزمه زي جزمه، شبشب زي شبشب. انه طعام دون طعام ولباس دون لباس وانها ايام قلائل. يا عم عبدي عايزين نموت وندخل الجنه. لما الشباب بيتكلموا في الموال الاسود اللي حصل ده، بس يا جماعه بطلوا بقى خلاص، قفل اسكت، مش فاضيين، احنا عايزين نمشي جنب الحيطه كده لحد ما نوصل الجنه. يا رب انشغل الجنه يا رب. انتوا نسيتوا الجنه ولا ايه؟ نعم هذا الكلام سيحجبنا عن الجنه. ما احنا مش فاضيين يا جماعه، المفروض نبقى اكبر من كده، اسمى من كده، اعلى من كده. فضحتونا. نعم يا شباب القلب بيتقطع حرقه. نعم يا شباب هذه الدنيا لا تساوي شيئا. فالتعلق بها لماذا؟ التعلق بها ليه؟ هي الدنيا ايه؟ اسمع كلمه من بعض السلف ما كنتش احب اقولها، احسن حد برضه يفكر كده ولا كده. قال الليث رايت ابا الزناد، ابو الزناد احد رواه الحديث وهو ضعيف. الليث بيقول رايت ابا الزناد وخلفه 300 تابع من طالب علم وفقه وشعر وصنوف. كان ابو الزناد محدث بيكلم وفقيه بيعلم وشاعر بيروي. يقول ثم لم يلبث ان بقي وحده واقبلوا على ربيعه. جه ربيعه الراس اللي بيتكلم الفقه بالجدل، فالناس تعجبهم النظام ده، الجدل والمناظرات، ولو قالوا قلنا، واذا قالوا قلنا، واذا فعلوا فعلنا، وردوا وان قلتم كذا، طب ما انتم قلتم كذا، هذا النظام. فترك الناس ابا الزناد واقبلوا على ربيعه. فكان ربيعه يقول ابو الزناد اعلم مني ولكن شبر حظوه خير من باع من علم. بيقول ايه؟ انا عايزك تفهم بعد ما تصلي على رسول الله. ربيعه بيقول ابو الزناد اعلم مني لكن الناس تبوظوني لان دي ضربة حظ، وشبر حظوه خير من باع من علم. فقال الذهبي معلقا، وراجع الكلام ده بنصه وفصه في ميزان الاعتدال للامام الذهبي الجزء الثالث صفحه 133 ترجمه ابي الزناد. قال الذهبي معلقا لا والله بل شبر جهل خير من باع من حظوه، فان الحظوه ووبال على العالم والسلامه في الخمول، ونسال الله المسامحه. الامام الذهبي بيسموه كده، الامام كلام الذهبي، ذهبي الكلام، كلام الامام الذهبي كانه ايه؟ ذهب. شوف بيقول ده شبر جهل افضل من باع من حظ. حظ ايه يا ابو حظ؟ حظ ايه؟ فان الحظوه الشهره دي وبال، وبال على العالم. الرسول بيقول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم هلك الاحرار. قيل ومن الاحرار؟ قال الذين يشار اليهم بالبنان. اللي بيتقال ده فلان هو ده الهالك. عشان كده قلت لكم في الدرس اللي قبل اللي فات كلام ابن الجوزي لما قال حضر مجلسي 10,000 ما منهم الا وقد رق قلبه ودمعت عينه وخشع جسمه، فلما رايتهم كذلك قلت كيف لو انهم نجوا جميعا وهلكتوا، لعلكم جميعا تدخلون الجنه وانا وحدي ادخل النار، من يدري. اللهم انجني من النار يا رب، وشباب المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم نجنا جميعا من النار، واجعلنا من الابرار اهل الجنه الابرار، من يدري. اللهم انجني من النار يا رب، وشباب المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات.